ليس بكذاب ولا خائن ولا غش. ولهذا أصلاً والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله بإيمانهم وتقواهم سيرحمهم سبحانه. وهذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا فيه الهدى والنور، كتاب الله ميسر بحمد الله، فالوصيه للعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، لأن فيه الهدى والنور. وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الهدى فيها الفائدة، يتعلم السماء، يسر الله له سنة رسول الله وحديثه، يسأل أهل العلم عما أسأل عليه فيغفر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيكون في جميع أوقاته مهتما بدينه حريصا على دينه، يسأل عما أسأل عليه ويعمل على البصيرة. وكل ما يسأل الله بيده يستعين به على طاعة الله وعلى أداء حقه، فهو يؤدي الواجب الذي أوجب الله عليه وينصح لإخوانه، لا يغفل، فيسلم على أخيه ويرد عليه السلام ويعينه على طاعة الله ورسوله ويعوده إذا مرض ويسلم عيناه إذا مات وينصح له شيء إذا أغاب، ولا يغشه في معاملة ولا يخونه ولا يغتابه ولا ينم عليه، لأنه يعرف أنه خير له، فينصح له شيء إذا أغاب. ومن النصيحة توجيهه إلى الخير، تعليمه وإرشاده وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، كل هذا من النصيحة ومن التعاون في الوسط. الوصية لكم أيها الإخوة الصدق في هذا الأمر، التناصح والتعاون بالبر والتقوى، وأن يجتهد كل إنسان في توقف دينه من التبصر، وأن يعلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، حتى يدع ما حرم الله على بصيرة، وحتى يؤدي ما أوجب الله على بصيرة. ومن ذلك عناية بحلقات العلم، خذوا حلقات العلم حتى يستفيد منها، العناية بخطب الجمعة يستفيد منها، يصحي يستفيد، يسأل ما أشكل عليه هذا العلم من طريق الهاتف، من طريق التلفون، من طريق المكاتبة، من طريق المباشرة، وبهذا يزداد علم، يزداد بصيرة، ويعمل بما أوجب الله عليه. والإنسان مخلوق يعبد ربه، يولد من أمه جاهلا لا يعلم شيئا حتى يتعلم، كما قال سبحانه والله هو خالق من بطون الناس لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فأنت خرجت من بطون أمك لا تعلم، عرف التعلم والتوسط والتفقه في الدين، لماذا خلق؟ لماذا أمر؟ تنظر في هذا الأمر، وفي كتاب الله تعليمك، القرآن تعليمك وإرشادك، يتدبر وتعقلت، وفي أهالي الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، وعند أهل العلم أيضا لا يرشدونك إليه ويعلمونك، فاسأل عما أسأل من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبذلك يكون المؤمن قد أدى الواجب، تدبر في القرآن وعناية بالقرآن وسؤال هذا العلم عما أشكل عليه. أما الغفلة والتساهل هذا طريق الهالكين وغير المغضوب عليهم، قال جل وعلا في شأن الهالكين أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يقرؤون إن هم إلا كالأنعام بل هو ضل سبيل، يعني معذبون لا يفهمون ولا يسألون ولا يتبصرون ولا يتلقفون كالأنعام. قال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك الأنعام. احذر أن تكون من هؤلاء، احذر أن تكون من هؤلاء المعرضين أو غافلين. وفي الحديث الصحيح أدّوا النصيحة، أدّوا النصيحة لمن يرضى لله ولكتابه ولرسوله ولأنه شنو عبدك

تجيبه لان هذا يضرها. اما الحاجبان فلا تعرض لهما. الشعر العادي في الوجه من ليس في تشويش لا يتعرض له ايضا. نعم. هذا احد الاخوه كتب ويقول لاني اعاني من مرض واطلب من سماحتكم الدعاء لي بالشفاء وجميع مرضى المسلمين، على الله جل وعلا ان يستجيب هذا الدعاء. شفاك الله في جميع المسلمين. شفاك الله في جميع مرضى المسلمين. نسال الله لنا ولك الشفاء التوفيق والهدايه ولجميع مرضى المسلمين. نسال الله لجميع الشفاء والعافيه صلاح القلوب صلاح الاعمال. سماحة الشيخ يقول أنا شاب يصيبني صداع في رأسي يستمر أحيانا بالأسبوع ولا يؤثر فيه أي علاج، كذلك أشعر بخوف شديد كل يوم قبل المغرب ولا أنام في الليل إلا قليلا رغم التزامي، وكذلك حفظي على الأذكار، فماذا أفعل؟ شرب في العافية وارسل الخير ما دمت منسدا أرسل الخير يزول الشيطان، هذا من الشيطان أرسل الخير. شرب في العافية وأرسل الخير، عارف الأوراد الشرعية ونعوذ بكلمات الله التامة في شر ما خلق ثلاث مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات، واسم العافيه اطلع قل الله عنه وعظم معبود فيه ثلاث مرات صباح ومساء واسم الخير ولا يختار الركن هناك حسن ورايت فرسي عند النوم بعد كل صلاه، كل هذه من اسباب العافيه والسلامه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل نعم يقول السائل ما حكم بيع الدخان إذا كنت لا أستخدم ثمنا بل أعزله عن باقي الدخل وأتصدق به؟ بيع الدخان محرم، الدخان محرم وبيع محرم والثمن محرم، لا تبيعه ولا تصدقه، محرم بالجزء بيعه ولا شربه، مثل ما مثل الخمر وأشباه ما يضر المؤمن. ينبغي المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه، تأثير محرم ومضاره كثيرة، وهكذا جميع المسكرات ينبغي المؤمن الحذر من ذلك، وثمنه حرام، فعندك من شيء صدقه ولا تأخذه، واحذر بيعه بعد ذلك. إن شاء الله لجميع العافية وفي ذلك.